بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال الفصل الخامس في أن الوجود حقيقة واحدة مفككة. تحصل لدينا من الأبحاث السابقة جملة من الأمور. الأمر الأول أننا نؤمن بوجود واقعية في الخارج، وهذا النزاع نزاع قد حسم بالوجدان والبداهة بين من يؤمن بواقعية ولو في الجملة، وبين السفسطائي الذي يدعي أن كل ما في الكون وهم وخيال ومرايا وعكوس وضلال. الأمر الثاني أن هذه الواقعيات هي واحدة، وإن كانت بحسب التحليل الذهني تحلل إلى ماهية وإلى وجود. وذكرنا أن الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، وهذا الذي عبرنا عنه بالاشتراك المعنوي. ثم ذكرنا أن هذه الحقيقة العينية الواحدة هي ما بإزاء مفهوم الوجود، وهذا الأمر كان قد حسم بين من يرى أصالة الوجود ومن يرى أصالة الماهية. فذهب الإشراقي إلى أصالة الماهية، أي أن هذه الحقيقة الواحدة الخارجية هي ما بإزاء المفهوم الماهية. وأقل الدليل على إثبات أصالة الوجود بمعنى أن هذه الحقيقة الخارجية الواحدة هي بإزاء مفهوم الوجود وليس بإزاء مفهوم الماهية، وهو ما تبنته مدرسة الحكمة المتعالية ومدرسة النشائين. ذهبوا إلى أن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. هنا في هذا الأمر بالذات اتفقت مدرسة القدرائي، مدرسة الحكمة المتعالية، مع مدرسة المشاء حول اتفقوا على مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية. بعد هذا الأمر وقع الخلاف بين مدرسة المشاء ومدرسة الحكمة المتعالية في أمرين، وهو هل أن الوجود حقيقة مفككة كما يتبناها مدرسة الحكمة المتعالية، أم أن الوجود حقائق متباينة بتمام الذات كما يتبناها مدرسة النجاة. ففي الحقيقة والواقع هذا البحث، وهو بحث أن الوجود حقيقة تشكيكية، هو بحث ونزاع أورده العلامة للفصل بين مدرسة المشاء ومدرسة الحكمة المتعالية. فنورد هذا البحث في عدة نقاط. النقطة الأولى حول تحرير محل البحث وتحرير محل النزاع في خصوص هذا البحث، ماذا يقصد من هذا المبحث. ثم بعد ذلك نذكر أدلة مدرسة الحكمة المتعالية على مدعاهم وأدلة المسائي على مدعاه. وقبل الخوض في هاتين النقطتين وتتفرع إن شاء الله عليهما جملة من الأمور، نريد أن نؤكد أن البحث هنا ليس بحثا مفهوميا، بل هو بحث مصداقي خارجي ولا علاقة له بالبحث المفهومي. ذكرنا وكررنا سابقا أن الأبحاث الفلسفية منها ما يرتبط بعالم المفهوم ومنها ما يرتبط بعالم المصداق والخارج. هذا البحث كبحث عطارة الوجود له ربط بالواقع الخارجي، يعني بالبحث المصداقي وليس بالبحث المفهومي. ماذا يراد من هذا المبحث الذي عنونه ببحث أن الوجود حقيقة واحدة تشكيكية؟ في الحقيقة والواقع عندنا نزاعان في هذا البحث وليس نزاعا واحدا. تحرير محل النزاع في جهتين، الجهة الأولى من النزاع واقع بين أنصار العاقل من يؤمن بالعقل وبين أنصار العرفاء، وحاصل هذا النزاع ينحل إلى هذا التساؤل. لا شك أن الذهن يرد إليه جملة من الأمور وجملة من الحقائق، فعندنا حقيقة ذهنية تسمى بوجود الإنسان ووجود البقر ووجود الشجر ووجود الماء ووجود الأرض ووجود السماء وما شابه ذلك. فعندنا كثرة في عالم الذهن، كثرات متعددة، سماء أرض إنسان بقر فرخ. هنا يرد هذا السؤال، هل هذه الكثرة الذهنية تحكي عن وجود كثرة خارجية، أم أن هذه الكثرة الذهنية لا تحكي عن وجود كثرة خارجية؟ هذا هو السؤال. هذه الكثرة الذهنية من إنسان وماء وشجر ووجود بقر وما شابه ذلك، هل هذه الكثرة الوجودية في عالم الذهن تحكي عن كثرة خارجية في عالم العين والمصداق؟ ولهذا قلنا البحث بحث ماذا؟ مصداقي. هنا قول كل أنصار الفلسفة وأنصار العاقل يقولون لا شك ولا ريب بوجود كثرة في عالم الخارج، وهذه الكثرة الذهنية تحكي عن كثرة واقعية. أما جملة من العرفاء قالوا لا، في الحقيقة والواقع منسوب إلى العرفاء. كقول آخر بغض النظر عن قائله نقول هذه الكثرة الذهنية المتعددة وجود سماء وأرض في عالم الذهن وما شابه ذلك لا تحكي عن كثرة واقعية خارجية. فهذه وإن كان يراها الذهن كثرة في الخارج ولكنه الذهن متوهم، فلا يوجد في الخارج إلا حقيقة عينية واحدة ولا توجد كثرة في الخارج كما توجد في عالم الذهن. فالكثرة الذهنية لا تحكي عن كثرة واقعية خارجية. وإن رأى الذهن أن هناك كثرة في عالم الخارج فهو كما يرى الأحول الكثرة. كيف الأحول يرى الواحد اثنين؟ فالذهن فالذي يدعي أن هناك كثرة خارجية فهو كما يرى الأحول تعدد الأشياء. الأحول عندما يرى الشخص أنه ثلاثة أو أربعة في الحقيقة هو لا يوجد في الخارج إلا شيء واحد، ولا توجد كثرات متعددة في الخارج. هذه الكثرة بحسب ما يراه الأحوال ليست واقعية، هذه موهومة باطلة ليست حقيقة. فهنا قولان، أذكر عندي عندنا مدرس دين كان أحوال، فهو واقف إذا أراد يسأل أحد الطلاب يقول أنت جاوب، ففي واحد من الطلاب يقول أنا أستاذ، بس يقول أنا أستاذ تقصد لي، يقول لا هذا هذا، ولا أدري من يطالع. فهنا قولان في المسألة. القول الأول، لا، أن هذه الكثرة الذهنية تحكي عن وجود كثرة واقعية خارجية. القول الثاني، لا، لا توجد. وهذا القول الأول، وهو أن هذه الكثرة تحكي عن كثرة واقعية، هي المعبر عنها بكثرة الوجود والموجود، أي هناك كثرة للوجود والموجود. القول الثاني هو المعبر عنه بوحدة الوجود والموجود، يعني لا توجد هناك كثرة في عالم الخارج وعالم العيان، وهو المعبر بنظرية وحدة الوجود والموجود. فهنا قولان. القول الأول، ما تبنته، قلنا ما تبناه أنصار العاقل. القول الأول أو الثاني، ما شئت جعله أولا أو ثانيا، المعبر عنه بوحدة الوجود والموجود، ينص على أنه لا توجد هناك كثرة في عالم خارج، فلا يوجد أكثر من وجود وموجود واحد في حيز الوجود، وهذه الكثرة الحاصلة في أذهاننا لا يمكن أن تكون دليلا على الكثرة الواقعية، وكل ذلك وهم واشتباه. هذه النظرية الوجدان كفيل بإبطالها، فإن الوجدان شاهد والعقل يدرك وجود كثرة في الخارج، كما هناك في الذهن ماذا؟ كثرة. فلهذا قال أن مآل إنكار الكثرة في الخارج هو معانه إلى إنكار شيء من أبجه البديهيات ومن أوقع الواقعيات. إن إنكار وجود كثرة خارجية، هذا معنى إلى إنكار واقع من الواقع من الواقعيات الذي إنكاره يؤدي إلى فلسفة. إذن الوجدان شاهد بوجود كثرة متحققة في عالم خارج، والدليل على كثرة خارجية واقعية حاصله من مقدمتين. الدليل، المقدمة الأولى، أن الوجدان شاهد أن هناك آثار لبعض الموجودات تختلف عن آثار بقية الموجودات، فنجد أن وجود النار له آثار تغير وجود الماء، آثار وجود الماء. من آثار وجود النار مثلا الإحراق، الحرارة. من آثار وجود الماء البرودة، أنه يبرد الأشياء. إذن بعض الموجودات لها آثار تغير آثار بقية الموجودات الأخرى، هذه مقدمة وجدانية، أن هناك آثار لبعض الموجودات تختلف عن آثار عن بقية الآثار للموجودات الأخرى، هذه المقدمة الأولى وهي وجدانية. المقدمة الثانية وهي عقلية ووجدانية، أن اختلاف الآثار الخارجية يدل على اختلاف المؤثرات. كل أثر ينبع من مؤثر يختلف عن الأثر الآخر، فهذا دليل على أن المؤثرات متعددة. فلما كان الأثر وهو الحرارة يختلف عن الأثر وهو البرودة، فيدل على أن المؤثر متغير، وهو أن المؤثر وهو النار يغير الماء مثلا. اختلاف الآثار يدل على اختلاف المؤثرات، لما كان الأثر حرارة لهذا الموجود وهو النار، وكان الأثر هناك لذلك الموجود هو البرودة، كانت النار وهي المؤثرة تختلف عن الماء وهي التي تنتج البرودة مثلا. إذا نقول في المقدمة الثانية أن الآثار اختلافها يدل على اختلاف المؤثرات، وبانضمام المقدمة الأولى وهي وجود آثار مختلفة لبعض الموجودات مع المقدمة الثانية وهي أن اختلاف الآثار يكشف عن اختلاف المؤثرات، ينتج لنا من هاتين المقدمتين أن هناك مؤثرات ماذا؟ متعددة خارجية متغايرة، وهذه هي المعبر عنها بكثرة خارجية. إذن من خلال هاتين المقدمتين ينتج لنا وجود مؤثرات متغايرة وهي عبارة عن الكثرة خارجية، أن وجود النار غير وجود الماء غير وجود السماء غير وجود الأرض، لأن كل هذه الموجودات تنتج آثارا وكل أثر يختلف عن الأثر الآخر، والآثار المتغايرة تكشف عن المؤثرات والموجودات المتغايرة، وهذا هو معنى تحقق الكثرة في عالم الخارج. إذن هذا الدليل كثير، وإن كان الأمر وجداني بوجود كثرة في عالم الواقع. إذن سيحسم النزاع الأول إلى القول القائل بكثرة الوجود والموجود، يعني بتحقق كثرة في عالم الواقع، وأن هذه الكثرة واقعية وليست كما يراه الأحوال. هذا النزاع لبداهته ولوجدانه لم يذكره العلامة في البداية. هذا النزاع الواقع لم يذكره العلامة، العلامة ذكر النزاع الثاني الذي سوف نذكره، ابتدأ بالنزاع الثاني، ولعله بخلاف هناك في نهاية الحكمة ابتدأ هذا الفصل قال لا شك أو لا ريب أن هناك إنسان غير ذاك الفرس، غير ذاك السماء، غير ذاك الأرض، غير ذاك مثلا، وهكذا تعبير مضمونه. فابتدأ بإثبات أن هناك كثرة ماذا؟ واقعية خارجية. أما هنا في بداية الحكمة لم يتعرض إلى هذا النزاع. في الحقيقة والواقع من يرى عدم وجود كثرة المعبر عنها بوحدة الوجود، نجد هذا التعبير سيال على ألسنة العرفاء. كثير من العرفاء يذكر في كتبه أننا نؤمن بوحدة الوجود والموجود، ولعل مراد العرفاء بل هو الظاهر من كلماتهم أن مرادهم من وحدة الوجود والموجود ليس إنكار الكثرة في عالم الواقع لأنها وجدانية، بل المراد كما يقول به المطهري وغيره من الأعلام أن مرادهم من كثرة الوجود من وحدة الوجود بمعنى وحدة الشهود، والمراد من وحدة الشهود بتعبير السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه الله نور والكل ظلام، وحيث أن الظلام أمر عجلي فلا وجود إلا للنور، وليس النور إلا وجود الله سبحانه وتعالى الله نور والكل ظلام، بمعنى أن العارف عندما يصل إلى المقامات السامية والقرب الإلهي لا يجد وجودا غير الله سبحانه وتعالى، لا يجد وجودا، لا يحس بالمادة، وهذا معنى ما يقال أنه الروح تتجرد عن عالم المادة، الروح تتجرد عن عالم المادة أنه يصل إلى مقام لا يرى سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعبر عنه بوحدة الشهود، بمعنى لا يوجد شهود ولا يوجد حضور أمام العارف إلا وجود الله سبحانه وتعالى. فوجودي ووجود نفسي ووجودك أنت كلنا وهم واعتبار أساسا أمام وجود الله سبحانه وتعالى. في تلك المرحلة في ذلك المقام الشهودي لا نرى سوى الله سبحانه وتعالى، وهو المعبر عنه بوحدة الوجود. فإذا رأيت أمثال مثلا ابن عربي أو أمثال الشيخ الأحسائي يؤمنون بوحدة الوجود، ليس المراد هو إنكار النفرة، بل مرادهم من وحدة الوجود هي وحدة الشهود، بمعنى أن العارف يصل إلى مقام وإلى رتبة لا يرى فيها غير الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو الذي تجسده أفعال الأئمة عليهم السلام، عندما نجد مثلا أن الإمام السجاد عليه السلام يصلي ولا يشعر بأحد في الصلاة، أو الإمام مثلا أمير المؤمنين عليه السلام في بعض المعارك تصيبه السهام مع ذلك لا يشعر بها أصلا، أو الإمام الحسين عليه السلام أو ما شابه ذلك، ألا حيث أنهم لا يرون غير وجود الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعبر عنهم بوحدة الوجود. فإذا التعبير بوحدة الوجود لا ينصرف أحيانا إلى هذه المسألة الفلسفية وهي إنكار الفكرة الواقعية في الخارج. تجدنا يصرحون أننا لا شك أننا نؤمن بوحدة الوجود، لكن مراد العرفاء من وحدة الوجود معنى وحدة الشهود، أي لا وجود حقيقة وأصالة إلا وجود الله سبحانه وتعالى. النزاع الثاني الذي أكد عليه العلامة وهو المهم، وهو النزاع الذي وقع بين مدرسة الحكمة المتعالية ومدرسة المسائل، أننا لا شك أننا نؤمن بوجود كثرة واقعية في الخارج، وهذه الكثرة الوجدان دال عليها، هذا لا إشكال في بين اللساء وبين الصدراء أصلا وحتى بين الإفراحي. ولكن النزاع أين يقع؟ النزاع يقع أن هذه الكثرة المتحققة الواقعية تتمايز فيما بينها بأي شيء؟ التمايز بين هذا الوجود وذاك الوجود وذاك الوجود بأي شيء يتحقق؟ الكثرة تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن هذا يمتاز عن ذاك، هذا يمتاز باء يمتاز عن جيم، جيم يمتاز عن غيره. نوع التمايز ما هو؟ هنا محل الخلاف بين المبدا وبين الحكمة المتعالية، في اختلاف نوع المميز بين الوجود هذا وذاك الوجود وغيره. وحتى يتضح محل البحث نورد جملة من المقدمات، وأهم مقدمة أنواع التمايز. تمايز شيء عن شيء آخر يقع على عدة أقسام. القسم الأول من التمايز هو المعبر عنه بالتمايز بتمام الذات، والمراد من التمايز بتمام الذات المراد به هو كل وجودين أو حقيقتين لم يكن بينهما جهة اشتراك، فالتمايز الواقع بينهما هو تمايز بتمام الذات. مثلا إذا تذكرون في المنطق قسم المناطق الأجناس إلى أقسام، إلى ثلاثة أقسام، ممكن في أربعة، بس الشيخ موفق ذكر ثلاثة. قال هناك جنس عالي وهو الجنس الذي لا يوجد فوقه جنس، وعندنا جنس سافل وهو الجنس الذي ليس تحته جنس وإن كان فوقه جنس، وعندنا جنس متوسط وهو ما كان فوقه جنس وتحته جنس. مثلا الحيوان جنس، الحيوان جنس لأنه تشترك فيه عدة ماهيات نوعية، الإنسان، البقر، البقر، الفرس، ما شابه ذلك. الحيوان جنس ولكنه جنس سافل، لماذا؟ لأنه فوقه جنس وهو الجسم الناني، ولكن ليس تحته، ليس تحت الحيوان جنس. لماذا؟ لأن ما تحت الحيوان هو الإنسان، والإنسان نوع وليس بجنس، لأن السلسلة المنطقية أو الشجرة الثورية التي ابتكرها في سيريوس هكذا، عندنا إنسان ثم حيوان ثم جسم نامي ثم ماذا بعد الجسم النامي؟ الجسم سواء كان نامي أو غير نامي، ثم بعد ذلك ماذا؟ الجوهر. هكذا السلسلة. هنا اعتبر الحيوان جنس ماذا؟ جنس سافل. لماذا؟ لأنه ليس تحته جنس، لأن ما تحته هو نوع، فهذا جنس سافل. الجسم والجسم النام يعبر عنهم أجناس ماذا؟ متوقفة. لماذا؟ لأن فوقهم جنس وتحتهم ماذا؟ جنس. بينما الجوهر يعتبر ماذا؟ لا جنس فوقه، فهو جنس عالي لأنه ليس فوقه جنس. هنا نسأل هذا السؤال، الجوهر يمتاز عن العرب بأي شيء؟ يقال التمايز بين الجوهر وبين العرب تمايز بتمام الذات. ما معنى ذلك؟ لأنه لا توجد جهة مشتركة بين الجوهر وبين العرب. لماذا لا توجد جهة مشتركة بين الجوهر والعرب؟ لأن الجهة التي تكون مشتركة بين الشيء لا بد أن تكون جهة. مثلا ثبتنا، نعم، ما الجهة المشتركة بين الإنسان والبقر؟ حيوان. الحيوان جهة مشتركة بين البقر والإنسان. ما الجهة المشتركة بين الحيوان والنبات؟ الجسم النامي. ما الجهة المشتركة بين الجسم النامي وبين الجسم غير النامي؟ الجسم، كلاهما جسم. إذا الجهة المشتركة، وجود جهة مشتركة يقال أن التمايز ليس بتمام الذات، لأنه موجودها مشتركة بين الشيئين. أما إذا كان الشيئان ليس بينهما جهة مشتركة، من قديم الجوهر والعرب، الجوهر لا يوجد فوقه جنس ليكون جهة مشتركة بينه وبين شيء آخر. لماذا؟ لأن الجوهر جنس عالي، فلا يوجد فوقه جنس ليكون ذلك الجنس جهة مشتركة بينه وبين شيء آخر. فمن هنا يقال حيث أنه لا توجد جهة مشتركة للجوهر وغيره، فالتمايز الواقع بين الجوهر وبين غيره وهو العرب تمايز بتمام الذات. يعني حقيقة الجوهر لا تلتقي أصلا ولو التقاء جزئي مع حقيقة العرب. حقيقة الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، بينما حقيقة العرب ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. كما درسنا في المنطق، الجوهر ما كان قائما لا في موضوع، بينما العرب ما كان قائما في موضوع كذب يحتاج إلى موضوع وهو الإنسان، بخلاف وجود الإنسان ليس بحاجة إلى موضوعين. إذا فالتمايز الواقع بين الجوهر والعرض تمايز بتمام ذات الحقيقة وذات الجوهر أصلا تماما تغاير حقيقة وذات عرض. ومعنى التمايز بتمام ذات يعني لا توجد جهة مشتركة تجمع الجوهر مع العرض. كل المقولات أجناس عامة لأنه هو جوهر واسف مقولات عربية عين كم كيف النكر. هذا النوع الأول من التمايز بين شيئين وهو أن يكون التمايز بكمال. النوع الثاني من التمايز هو المعبر عنه بالتمايز بجزء ذات، وهذا واضح متى يكون ما إذا فرضنا جهة مشتركة. النوع الآخر من التمايز هو المعبر عنه بالتمايز بجزء ذات لا بتمام. ومتى يكون التمايز بجزء الذات؟ ما إذا فرضنا جهة مشتركة. مثلا ما نوع التمايز بين البقر والإنسان؟ نقول بجزء الذات، وهو يتمايزان فقط في أن هذا ناطق وذاك ليس بناطق، لأن الإنسان ينحل إلى جزئين حيوان وناطق. لا يتمايز الإنسان عن البقر في جهة لأن هي الجهة المشتركة. إذن يتمايز ليس بتمام الذات بل بجزء الذات وهو خصوص ناطق. هذا معبر عنه أن التمايز بين الإنسان والبقر بجزء الذات يعني فقط في الناطقية، يعني في جزء من الإنسان هو الناطقية لا في تمام الإنسان يعني الحيوانية ناطقية. هذا واضح. هذا يعبر عن التمايز بجزء الذات. القسم الثالث من التمايز هو التمايز ليس متعلقا بالذات بل متعلقا بالعوارض التي تعرض على الذات. يعني الذات هي لكن اين المائز؟ من جهة العارض. من قديم ما المائز بيني وبين جزء الذات؟ لا تقول تمايز بتمام الذات لان تمام الذات نفس تمام ذات حيوان الناطق حيوان الناطق، ولا تقول انه بجزء الذات لانه الاجزاء هي. اذا كيف تحقق التمايز بين هذا الشخص وذاك الشخص، بين زيد وبين عمر؟ نقول بالعوارض المتحكمه من الطول والقصر واللون والحركه والكلام وما شابه ذلك. هذه الامور ماذا تعرض على الذات وليس القيام والقعود واللون والبشر والتكلم والطول والقصر، هذه ليست داخله في حقيقه الذات. لا يقال تعريف الانسان حيوان ناطق قصير او حيوان ناطق طويل، انما الطول والقيام والقصر كلها ماذا تعرض على الذات. هذه العوارض هي التي تحقق التمايز بين هذا الشخص وذاك، وهذا هو المعبر عنه بالتمايز بالعوارض المتخطه. عوارض لانها تعرض على الذات، القيام يعرض على الذات وهو الانسان، متخطه لان هي التي تشخص هذا زيد عن عمل عن بكر وما شابه ذلك. هذا هو القسم الثالث من التمايز. هذه الأقسام الثلاثة من التمايز وهي بتمام الذات، بجزء الذات، في العوارض ماذا؟ المتخصصة. كانت ذهنية النسائي، والله العالم بحقائق الأمور، كانت ذهنية المسائي لا ترى في أقسام التمايز إلا هذه الأمور الثلاثة. يعني لا يوجد عندنا أنواع للتمايز إلا ماذا؟ إلا القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث. فتأنواع التمايز بين الأشياء وبين الموجودات لا تحلو إما من القسم الأول أو الثاني أو الثالث. تمايز شيء عن شيء آخر إما أن يكون بتمام الذات كالجوهر والعرض متمايزان بتمام الذات، بجزء الذات كالإنسان والبقر تمايزهم بجزء الذات وهو الناصر، بالعوارض المشخصة كتمايز زيد عن بكر. جميع الموجودات تمايزها داخل تحت أحد هذه الأنواع أو الأقسام الثلاثة. نتيجة هذه الذهنية المشائية وهي اختصار أنواع التمايز على هذه الأقسام الثلاثة، قالوا هذه الكثرة التي في الخارج، التمايز بين هذه الموجودات الخارجية المتعددة، إما أن نقول بتمام الذات أو بجزء الذات أو بالعوارض المتخصصة. لا يمكن القول بجزء الذات. لماذا لا يمكن القول أن التمايز بجزء الذات؟ أنا لا أعرف لماذا يقول كذا حتى لا تنسف البحث، فقط أدخل محل النزاع عن هدفي، أين محل النزاع ثم الأدلة على ذلك. المتاء اختار أن التمايز بين هذه الكثرة المتحققة الواقعية الخارجية، أن التمايز بين هذه الموجودات بتمام الذات. نعم. لا نقول الموجودات لا تخلو إما بهذا إما بهذا إما بهذا. المثال ماذا يقول؟ يقول ها التمايز في الموجودات وحقيقة الوجود، حقائق الوجود متمايزة بتمام الذات. يقول المسيح هكذا يقول نحن ومن وجود كثرة واقعية متحققة، وهذه الكثرة الذهنية تعكس كثرة واقعية خارجية، هذا لا إشكال، وجداننا خير شاهد على ذلك. ولكن التمايز بين هذه الكثرات تمايز بتمام الذات. من هنا قال الحقائق حقائق الموجودات تتمايز فيما بينها بتمام الذات، حقيقة هذا الوجود يتمايز بتمام الذات عن حقيقة ذلك الوجود، يتمايز بتمام الذات عن حقيقة ذلك الموجود الثالث، وهكذا. جميع موجودات متمايزة فيما بينها بتمام الذات، لا بجزء الذات ولا بالعوارض المتعددة. هكذا يقول المشاعر أن نوع التمايز بين حقائق الموجودات هو من قسم أول. هذا النوع من التمايز الذي عبر عنه بالتمايز بتمام الذات، هذا هو رأي الأشاعرة. رأي الحكمة المتعالية يقول التمايز بين الحقائق وبين هذه الموجودات المتكثرة الواقعية ليس بتمام الذات. إذن ماذا تختار؟ يقول وليس بجزء الذات. إذن ماذا تختار؟ يقول وليس بالعوارض المتكثرة. من هنا قد المسلمين ابتكر نوعا آخر للتمايز. يقول من قال لكم أن التمايز مخصوص هذه الثلاثة الأقسام فقط؟ من هنا أوجد نوعا رابعا من التمايز أسماه التمايز بالاختلاف التشكيكي. نحن نرى نؤمن بالكثرة الخارجية لا ننكرها كما يؤمن المسائل هذه، ولكن المسائل ما يقول هذه الحقائق المتكثرة متمايزة فيما بينها بتمامز. هنا الحكم المتعالي تنكر ذلك، تقول لا ليست متمايزة بتمامز، هي متمايزة بنحو الاختلاف التشكيكي. ما معنى ذلك؟ ما معنى الاختلاف التشكيكي؟ ما معنى أن حقائق الموجودات متمائزة ما بينها بنحو الاختلاف التشكيكي؟ بنحو لا، اتضح الفرق بين المساء وبين الصدراء. المساء يرى التمايز بتمام الذات، أما الصدراء يرى أن الاختلاف بنحو الاختلاف. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن التشكيك على قسمين. درسنا نحن في علم المنطق شيء يسمى بالمشكك وشيء يسمى بالمتواطئ. التشكيك على قسمين، عندنا تشكيك يسمى بالتشكيك العامي، وعندنا تشكيك يسمى بالتشكيك الخاص. ما الفرق بين التشكيك العام وبين التشكيك الخاص؟ إذا كانت هذه حبها وضعها كاسم تشبيه، إذا كانت جهة الاشتراك للشيئين هي نفس جهة الاشتراك سمي التشكيك تشكيكا خاصيا. اما اذا كانت جهة الاشتراك تغاير جهة الاشتراك، نعم والله ما لا مروح يعني يكسب ضعفها جوزين بعد. اما اذا كانت جهة الاشتراك بين شيئين تغاير جهة الاشتراك للشيئين تسمى بالتشكيك العامي. فعندنا تشكيك عامي وتشكيك ماذا؟ خاص. العامي ما به الاشتراك غير ما به الاشتراك. اما التشكيك الخاص ما به الاشتراك عين ما به الاشتراك. التشكيك العامي هذا يعبر عنه بالتشكيك المنطقي، وهذا الذي درسناه في المنطق. في المنطق يراد بالتشكيك التشكيك ولا ماذا؟ فعندما يقال المفاهيم اما متشككة او متواطئة، ماذا مرادك ايها المنطق من التشكيك؟ هو التشكيك العامي وان لم يذكره صراحة. يعبر عنه بالتشكيك ماذا؟ المنطق. اما التشكيك الخاص يعبر عنه بالتشكيك الفلسفي. فالفلسفه عندما يقال حقائق الموجودات متشككه يراد بالتشكيك هو التشكيك الخاص. ما معنى هذا؟ ما الفرق بين التشكيك الخاص وبين التشكيك العامي؟ يكون عامي ما به الاشتراك غير هذه الفرق غير ما به الاشتراك. مثلا مثلا عندما اقول هذا الجسم طوله 100 متر وهذا الجسم طوله 3 أمتار، ما هي الجهة المشتركة بين هذا الجسم الاول الذي طوله 100 متر والجسم الاخر الذي طوله 3؟ ما هي جهة الاشتراك بينهما؟ تنسوا الجسمية، هذا جسم وهذا فيشتركان في الجسمية. جهة الاشتراك اي في المقدار، ان هذا طوله 100 متر وذاك طوله 3. فنجد ان جهة الاشتراك الجسمية وجهة الاشتراك ماذا؟ المقدار. فجهة الاشتراك غير جهة الاشتراك. ولكن صدق فيقال ماذا؟ هذا يعبر عنه ان التشكيك هنا تشكيك ماذا؟ تشكيك عامي، لان جهة الاشتراك تختلف عن جهة الاشتراك. جهة الاشتراك غير جهة الاشتراك. بينما التشكيك الخاص أن ما به الاشتراك عين ما به الاشتراك، مثلا أذكر مثالا آخر للتشكيك العامي غير الذي ذكرناه. التشكيك العامي كثير أمثلته، مثلا البياض، نقول هذا أبيض وهذا أبيض، نقول مثلا الثلج والورق جهة اشتراكهم وماذا؟ البياض. الثلج أبيض والورق أبيض، لكن الاشتراك أن الثلج مثلا خصوصيته أنه بارد والورق خصوصيته أنه غير بارد مثلا، فجهة الاشتراك غير جهة الاشتراك. هذا واضح، هذا واضح. الكلام كل الكلام هو في التشكيك الخاصي. عندما يقول الصدرائي نحن نؤمن بنوع آخر من التمايز وهو الاختلاف التشكيكي، نريد بالاختلاف التشكيكي هو التشكيك الخاصي. وبعبارة أن الاختلاف بجزء الذات أو بالعوارض المشخصة يعود إلى ماذا؟ إلى التشكيك العام. لماذا؟ لأن ما به الاشتراك غير ما به الاشتراك. هذا الجسم الذي طوله متر والجسم الذي طوله 3 أمتار يتميزان ماذا؟ يتميزان بجزء الذات، لأن يوجد بينهما جهة اشتراك في أصل جسمية، لكن الاختلاف في المقدار، هذا متر وهذا 3 أمتار، فجهة الاشتراك غير ما به جهة الاشتراك. إذن التمايز بجزء الذات أو بالعوارض المشخصة في الحقيقة يعود إلى حقيقة إلى التشكيك العام، يعني أن جهة الاشتراك تختلف عن جهة الاشتراك. بينما القسم الرابع وهو الاختلاف التشكيكي يعود إلى التشكيك الخاصي، وهو أن ما به الاشتراك عين ما به الاشتراك. أمثلة ذلك، أول مثال يذكر الحركة. الحركة، لا شك أننا عندنا حركة سريعة وحركة متوسطة وحركة خفيفة. الحركة التي تعني الخروج من القوة إلى الفعل، أو الحركة أنها مقدار امتداد الزمان. الحركة هذا مفهوم الحركة التي نتصورها ابتداء، وهي الانتقال من شيء إلى شيء آخر، ترى يكون بنحو سريع، ترى يكون بنحو متوسط، ترى يكون بنحو بطيء. عندما نأتي إلى الحركة السريعة والحركة المتوسطة والحركة البطيئة، جهة الاشتراك في ماذا؟ بين الحركة السريعة والحركة البطيئة والحركة المتوسطة، جهة الاشتراك في ماذا؟ أجيب بوجدانكم، والحركة البطيئة والحركة المتوسطة جهة الاشتراك في نفس الحركة السريعة والحركة البطيئة والحركة المتوسطة، أن هذه حركة سريعة وتلك حركة بطيئة وتلك حركة، فيختلفان في ماذا؟ في نوع الحركة، يختلفان ويفترقان في نوع الحركة، بطيئة سريعة ماذا؟ متوسطة. يشتركان في ماذا؟ في نفس الحركة، أن كل منهما حركة. إذا جهة الاشتراك حركة، جهة الاشتراك أيضا الحركة السريعة البطيئة المتوسطة. سنجد أن جهة الاشتراك الحركة والاشتراك أيضا الحركة. فإن توصلت إلى إدراك ذلك فبها ونعمة، وإن لم تتوصل وقلت لا، نجد أن الاشتراك سرعة بطء، ماذا؟ توصل. إن قلت هكذا أجبنا ذلك، أجبنا عن ذلك. هل نحن هذا مثال حركة، نأتي المثال أوضح له ثم نجيب على الكل. العدد عندنا عدد واحد، عدد اثنين، عدد ثلاثة، قل عشرة اثنين ثلاثين، جهة الاشتراك ما هي بين العشرة والاثنين والثلاثين؟ العدد، كل منهما عدد. الاشتراك في ماذا؟ في نفس العدد، لأن العشرة ما هي؟ عدد مكون من عشر وحدات. العشرين ما هي؟ عدد زائد وحدات العشرة. الثلاثين عدد تزيد عن وحدة العشرين. جهة الاشتراك في كون هذا العدد إما ناقص أو زائد، تنفس العدد. نعم، نقول هنا جهة الاشتراك في العدد، وإن الاشتراكان في نفس العددية. إذا قلت مثلا هذا فرد يشتركان في الفردية والزوجية، نقول الفردية عدد، الفردية عدد لا يقبل القسم على اثنين مثلا، الزوجية عدد يقبل القسم على اثنين. فجهة الاشتراك في نفس العدد وجهة الاشتراك في نفس العدد، فنجد ما به الاشتراك عين ما به الاشتراك، وهذا المعبر عنه بالتشبيه ماذا؟ الخاص. أن مرجع حقيقة الاشتراك هي نفس مرجع حقيقة الاشتراك، بخلاف تشبيه الغني. الحركة كذلك، الحركة المتوسطة والحركة البطيئة والحركة السريعة تشترك في أصل الحركة، كل منها حركة، وأيضا الاشتراك في نفس الحركة. فإن قل نرجع إلى أن الاشتراك لا ليس في أصل الحركة، بل في السرعة والبطء والتوسط، نقول لا تخلو السرعة الاثنين. هذه السرعة إما أن تكون داخلة في حقيقة الحركة أو خارجة عن حقيقة الحركة، لا تخلص. فإن كانت السرعة داخلة في حقيقة الحركة، يعني حقيقة الحركة أنها سريعة، كما أن الناطق داخل في حقيقة الإنسان، نقول السرعة داخلة في حقيقة، يعني حقيقة الحركة، قوام الحركة أنها لابد تتقوم بالسرعة. لا شك أن هذا باطل. لماذا باطل؟ لأنه لو كانت السرعة مقونة لحقيقة الحركة وداخلة في حقيقة الحركة، لكانت البطيئة لا يصدق عليها أنها حركة، لأن من مقومات الحركة السرعة والبطيئة ليست بسرعة. إذن السرعة ليست داخلة في حقيقة الحركة، وإلا لما صدقت الحركة على ضدها وهي البطيئة. مر هذا المعنى واضح أو لا؟ فإن قلت لا، السرعة خارجة عن حقيقة الحركة، ليست داخلة في حقيقة الحركة، السرعة والتوسط والبطء خارجة عن حقيقة الحركة، نقول لا نقول ذلك. لماذا لا نقول أن السرعة خارجة، يعني أن الحركة مكونة من حركة وسرعة تعرض على هذهم، لا أن الحركة تعرض، لا أن السرعة تعرض على الحركة، يعني لا أن الحركة تتحقق فتعرض السرعة فتسريع متحرك بسرعته. يعني من باب أنا أصور لك المعنى أنه هذا الجسم شيء يعرض عليه اللون فيكون أحمر، يعرض عليه الأخضر فيكون أصفر، بينما هل الحركة مجرد أنها تنطلق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة تنطلق، نقول تحققت حركة جاءت عليها السرعات، أو إن تحقق الحركة أن تحقق حركة سريعة، ما لا تجد وجدانك تحقق حركة سريعة ليست السرعة خارج عن الحركة، كما أن السرعة ليست مقومة للحركة، ليست من مقوم، يعني مقوم بمعنى الجزء، ليست السرعة جزءا مقوما للحركة كمقومية النافقية لل، وإلا لما انطبقت الحركة على السرعة على البطيئة وعلى المتوسطة، وليست الحركة شيء خارج وراء الحركة، أقول السرعة، وليست السرعة شيء خارج وراء عن الحركة، لأن تتحقق حركة فتعرض عليها السرعة فيقال حركة، لا، تحقق الحركة السريعة، وهذا معنى أن في الحقيقة السرعة والبطء والتوسط هذه تشتركان في أصل الحركة، حركة سريعة بطيئة متوسطة، جهة الإشراق أيضا في نفس الحركة السريعة، الحركة البطيئة، الحركة المتوسطة، فجهة الإشراق نفس جهة، نحن نكتفي بمثال واحد للتوضيح وهو مثال العدد حتى الأمثلة تكثر المعنى وتدركه. مثلا يذكر وهو اللي ذكر العلماء النور، حقيقة النور ما هي؟ النور ظاهر بذاته مظهرا لغيره، هذه حقيقة النور، هو ظاهر بذاته ومظهر للأسماء، كما يقال حقيقة العلم، حقيقة العلم ظاهر بذاته مظهر لغيره، لأن الأسماء تعرف بالعلم. النور، هذا النور الحسي له مراتب متعددة، كما أن الحركة لها مراتب سريعة بطيئة متوسطة، العدد له مراتب آحاد عشرات مئات، كذلك النور له مراتب، نور قوي، نور ضعيف، نور متوسط. إذا جهة الاشتراك أن كل منهما يشكل نورا، الضعيف نور، القوي نور، المتوسط نور، السمعة نور، هذا الكهر المصباح الكهربائي نور، الشمس الذي نورها قوي أيضا نور، جهة الاشتراك في النور، جهة الاشتراك أيضا في النورية، فالشديد شديد في نوريته والضعيف ضعيف بنوريته، فليس النور الضعيف، فليس النور الضعيف أو القوي، القوة داخلة في حقيقة النور، لو كان القوة داخلة في حقيقة النور لم يسقط النور على الضعيف على السمعة، لو كانت القوة مقومة لحقيقة النور، نسأل هل نور السمعة نور؟ نقول ليس نور، لأن من مقومات النور القوة والسمعة نورها، إذن القوة ليست داخلة في حقيقة، إذا هل هي عارضة، يعني يتحقق النور فتتحقق معها قوة تعرض عليها، أو بتحقق النور تتحقق القوة؟ أساسا يعني من تطبيق التعبير أقول تتحقق النور فيتحقق القوة، لا، بنفس النور تتحقق الشدة، بنفس النور تتحقق ماذا؟ التوسط أو الضعف. فليس شديد خارجا عن حقيقة النور، فنقول جهة الاشتراك في مراتب النور في النورية الشديدة، النورية الضعيفة، النورية قوية فجهة الاشتراك عين جهة الاشتراك. فعندك الحركة كمثال، عندك العدد كمثال، عندك النور كمثال. هذا الذي يعبر عنه بالتشكيك الخاص. السدراي ماذا يقول؟ يقول حقيقة الوجودات هذه المتكثرة ترجع إلى أن ما به الاشتراك عين ما به المسائح الله متمايزة بتمام ذات أساسا لا توجد حيثية مشتركة بينهما بينها. أما الصدر يقول لا توجد حيثية مشتركة، وهذه الحيثية المشتركة عين حيثية الاشتراك. نقف عند هذا المقدار للكلام بقية وتتم كثيرا غدا إن شاء الله. هذه مطالب عدلة وسلسلة كلها متسلسلة نكملها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.